بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والصيام وجميع القربات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار. إن شاء الله نكمل أولنا في موضوع مرجعية المسلم. يمسلم من الأمور التي تحدد حقيقة إسلامه هو المرجع الذي يرجع إليه، القانون الذي يستند إليه ويستمد منه أحكامه، الحلال والحرام والحقوق والواجبات. لأن المسلم يستمد أحكامه وحقوقه وواجباته من القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول، المصدر الأول للأحكام وللتصرفات وللحقوق والواجبات هو القرآن الكريم. بعد ذلك من زوايا القرآن الكريم سوف نجد أن القرآن الكريم هو الذي يوجهنا إلى مصادر أخرى. من بين هذه المصادر التي يوجهنا إليها القرآن الكريم هو السنة النبوية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وغيرها. نبين حجية السنة العشية، من بينها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ديدوني حقيقة المؤمن أنه يتمسك بهذين المصدرين، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا كذلك حقيقة السنة، ما معنى السنة؟ أنها الإنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع نواحي حياته. وبينا كذلك أن كثير من الناس يقعون أو يصلون إلى الشقاء ويعيشون حياة ضنك بسبب ابتعادهم عن هذا الوحي، عن هذه السنة. وأشرنا كذلك إلى بعض الشبهات الذين يقولون قد نكتفي بالقرآن فقط، ووجدنا أن الأمر مستحيل جدا، أن القرآن فيه ثلاثة مستويات. المستوى الأول ما يصلح لجميع الناس، هذا معنى قوله تعالى: قرآن مبين. متى تعزمت قرآن مبين؟ لابد أن تحمل أن هذا البيان قرآن مبين، لابد أن تحمله على مستوى معين من الآيات. بعد ذلك أجلس المستوى الثاني، هو المستوى للرسول صلى الله عليه وسلم، معنى يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي المستوى الثالث، وهو ما يبينه العلماء، ما يبينه العلماء من استنباط من أحكام وغيرها. إذن باش كون طول نوضمر إلى قضية، خلاص كنفهم أن الصحابة حرصوا على هذه السنة وحفظوها وطبقوها والتزموا بها ونشروها في الآفاق كما أمرهم صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أو لما أمرهم بقوله: حدثوا عني ولا حرج. إمارة يسد ما يسمى نغ الإشكال، أن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عهد عثمان بن عفان ظهرت الفتن وتوسعت الدولة الإسلامية، وبدأ الآن الناس يدخلون في دين الله. إمروا من بين الذين آمنوا، من بين الذين دخلوا في الإسلام، من بينهم كانوا بعض المنافقين أنين يمان يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، على أساس أنهم دخلوا في الإسلام من أجل أن يطعنوا في الإسلام، من أجل أن يهدموا الإسلام من الداخل. أخطر هدم الإسلام من الخارج لمكن مستحيل، هامي ديك المنظومه هي من الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إمارة لازم كيفاش أنسس الدين أدنى سواتاتيف لابد سميت نسيا نخ أصنزوا أزنات في الجيش درك مدني مارو في الظاهر دي مسلمان مؤمنين ولكنهم في الحقيقة لا يؤمنون أو يضمرون عداوة للإسلام. فظهرت ما يسمى بظاهرة الوضع، ظاهرة الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختلط الآن في الحديث النبوي ما هو صحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، ما هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إمارو غرنا ننقل الموقف أديسك الموقف أغنيني أخويا مدن هذه السنة دي صندوان أتنسك حرقع أديسك الموقف أخاتي هامي أنبي كلش الله يسهل ويجيني قندل بيجي ماس شنين أني غندوسين أتنبي يوتيك الموقف وسط خاطي أتنبي كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نقوم بعملية الفرز، نقوم بعملية الفرز فنصنف ما هو صحيح مقبول والمردود أو المتروك. أتنقسم نيمارو إلى قسمين، ما هو مقبول وما هو مردود. طبعا نيمارو كيفاش، ما هو المنهج؟ طبعا داني غرصني دماء المعنى غرصني دماء نهج الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكوناته التفديس نفسه التفديس قشر قرن السند الرجال الحديث معنى من قال هذا الحديث غرنا نص الحديث. مثلا في الربيع بن حبيب التفديس قال الربيع أو روى الربيع، قال أبو عبيدة أو أخبرني أبو عبيدة، قال أبو عبيدة سمعت عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد يقول حدثني مثلا ابن عمر رضي الله عنه، ونقرنس سند الحديث. أديسي مارو الحديث، علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو مثلا ديدون غرنا غيمارو الحديث ديس نفسي ونديس غرنا ديس السند غرنا ديس المتن. إمارو لابد أن يقوم بنقد السند والمتن، يقومون بنقد السند والمتن بشك أدنجم ندينين أو الحديث صحيح نخاطي صحيح. لابد هذا الحديث أن يعرض للنقد من جهة سنده ومن جهة متنه. إمارو قاعد الدين متفقين في هذا الأمر. يسد إمارو الخلاف أين، ما هي المعايير التي تضبط بها الرجال وما هي المعايير التي تضبط بها السنة المتن. يسد إمارو جرمدن متشددين مزيرين باش كتقبل نقل الحديث مزيرين لازم اسقن الشروط ديزي عليك باش كاشين هذا الحديث مقبول. وسين دقن مدن خاطي ناناش والو، الأصل في الرجال هم العدالة، الأصل في الرجال هم في الصحابة والتابعين معنا الأصل هم العدالة، معنا لا يكذبون إلا إذا جاء دليل يدل أو يثبت كذبهم. فغندي مارو وصل مناهج متناقضين إقني قر والو أود الحديث أو الحديث أسيني ستوب كيف إلى أن يثبت صحته، معنى الأصل هو الكذب. قرصنا شغل بنادم يقن حد أجلس يقل خبر مثلا السيد قالوا بتي لبريد مثلا سلت زايا أشيني يبريد إلى هاي. هناك من يكتفي ويجرب ويدخل مباشرة زودي صفر إلى وسي لاش سجم العودة قد تبتغس حد وداد فيت سلفي ثلاثة إلى وسي معنى أدب بالخبر لا يجور يدير اكتها إلى وسي خاطي أجلس الخبر رغم ذلك إلى يتثبت. فغند غرن غيمار وصل مناهج، منهج متشدد يسمونه بأهل الرأي، و منهج آخر متساهل الذين يسمونه بأهل الحديث. أي سنس المناهج يدعون ويزعمون نصرة السنة النبوية، إنه قرن حتى نضمن أنه لا يدخل في دين الله شيء لم يقله الرسول. أما إن النون قرن ماذا ننت أو دي أقيم كل مرة رسول قص تس تس تس وهذا سوف يؤدي إلى نقصان الدين. معنى الهدف سندقن ولكن طريقة متعارضة ومتناقضة. سيني معروف دي غلب المذاهب من بين الاختلاف في المذاهب إكسسنت توني اختلافهم في قضية السنة. أتظن معروف قضية المتن إلى وسيقرش المتن ولو صح دير جزم ماذا نرجزني لا انتي لتيا المتنيه بيت قبلت مني لو سي قال حبس ننطلق من القران الانطلاقه الاوليه هي القران بعد ذلك اتى السنه نعرضها على القران ما وفق القران نقبله وما خالفه ابدا النجم نستطيع ان نجمع بينهما هو الاولى هي ان نجمع بين الايه بين النص القراني والحديث النبوي الجمع بينهما اولى ولكن اذا لا يمكن الجمع لا معنى لابد من التعارض لابد ان تسند يسند ديرنا شوالو خاطي المنطلق هو السنه السنه هو الاساس قال لي اللي غرسك كما قلت بسي اي تسمح بسي تقر قال لا خير في قران الله يستر بدون سنه ولا خير في سنه بدون سلفي فهمي فهمي سلف صالح ما سلف صالح دي بسي وسن معنى رغبة الانطلاق لا مغايرة تماما حد تنطلق في القرآن هو الأساس ويقرأ السنة على ضوء القرآن أما حد وضيط لا العكس يقرأ القرآن على ضوء السنة شدي مارو غرنا الخلاف في هذا الأمر إذن فنشأ الآن هذا الخلاف الكبير وسين دي مارو غرنا أحاديث عند البعض يقول بأنها مقبولة ويوجد عند البعض يقول بأنها مردودة غير مقبولة فنتجت هناك مدرستين مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث هذا في قضية التوثيق فقط في قضية التوثيق الآن أكنا نزوي مارو أو توثيق المنهج تبين تبنتي لابد أن يجدوا له أصل في القرآن وفي السنة مثلا في القرآن قوله تعالى مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين كذلك بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ما معنى ما بلغكم عني فأعرضوا على القرآن أو ما فعله الصحابة أنفسهم لكن السنقائك القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسد أبي موسى الأشعري هو صحابي أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب أبي موسى الأشعري يزوجه عمر بن الخطاب مثل الغرسم قيم يزي بنات يخبر مرة الأولى ولي جاوب مرة الثانية ولي جاوب مرة الثالثة ولي جاوب إنصاف أبي موسى الأشعري زوا خلاص وسي جاوب ثلاث مرات وسي جاوب ليدلوا الناس بس الغرس النار ما يزوى يسد لا يزوى فإذا بعمر بن الخطاب يفقد يركب تزوى يزقى يسنس هم يتزوى ما أعجلك من لم يزدغ مثل ميتوسي يتزوى إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبتها إن صماني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث عمر بن الخطاب خاتي خلاص هذا أبي موسى إنسان صادق خلاص نسبة روح ويتشاهد أو وقيم لك الحد معنى يشاهد على هذا الحديث أن الرسول قال هذا الحديث أنه سوف تعاقب يكسس فإذا بأبي موسى هذا زلت مجيدة يبحث عن شاهد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المهم الحمد لله يفو من سيشهد من سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يريد أن يبين لنا حتى قضية الصحابة معناه ليس أمر مفروغ منه لا بد من التثبت لا بد من التأكد الله سبحانه وتعالى تعبدنا بتوثيق الأحاديث بالبحث عن صحة الأحاديث القرآن خلاص إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أما السنة أنتم تقومون الله سبحانه وتعالى ابتلانا وكلفنا بالحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لنقد المتن معروف كذلك عائشة رضي الله عنها سيز يسويقن أحد الصحابة ناس أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه الميت لتعذب هامه ليس لذنب اقترفه وإنما لفعل قام به أحد أقاربه وهو البكاء ماذا تغرتنا تغرسن ماذا تعد ناس عائشة رضي الله عنها ما هذا قلت الحديث الله سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى كيفاش أترك كلام الله وأدبغ هذا الأمر معنى هذا منهج صحابة كانوا ماذا يتثبتون في قضية الرجال كذلك يتثبتون في قضية المتن يتثبتون في قضية المتن ليس كل ما جاء أو كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحيح لا بد أن يعرض إلى الكتاب إلى القطعيات. يوجد في بعض المذاهب حتى يعرض على عمل أهل المدينة، غصن عمل أهل المدينة فوق الحديث، باعتبار أن عمل أهل المدينة هو عبارة عن سنة ولكنها سنة متواترة، لذلك يمكن أن يرد الحديث الأحد بسبب مخالفتي لعمل أهل المدينة. بالنسبة لبعض المذاهب حتى إلى القطعيات، إلى القواعد الكلية، يمكن أن يرد حديث بسبب أنه يعارض قاعدة قطعية في القرآن الكريم، قاعدة خطي نص، قاعدة قطعية في القرآن الكريم، معنى يسد دمار ديني منهج العلماء نجما أتصنفا أتفرزا بين الأحاديث. أقضى إمار غرنا الحديث غرنا ديس درجات، غرنا ديس حديث متواتر. ما معنى حديث متواتر؟ حديث متواتر هو الخبر الذي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، من عدة طرق، يسند من عدة طرق ليس من طريق واحد، معنى من عدة صحابة سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا، هذا يسمى حديث متواتر. ويوجد حديث أحد، حديث أحد هو ما نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي قن نغسل، لم يصلوا إلى حد التواتر. ربما قد معنى في طبقة الصحابة والتابعين يكون ديس حديث قن نغسل ثلاثة، ولكن فيما بعد هذا الحديث يشتهر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب، صحابي قن يسل هذا الحديث ويسليه، رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد له طريق آخر إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث تسلم هو يوجد في كل أبواب الدين، تزلزل دزمني تزلزل دزمني، معنى الوزن استقل جدا، رغم ذلك رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي واحد. بعد ذلك اشتهر فيما بعد، اشتهر في طبقة التابعين، فسمي هذا الحديث بالحديث المشهور. يدود غرنا غمارو ثلاث تقسيمات، حديث متواتر، حديث مشهور، حديث أحد. إمارو العلماء المتواتر مشهورات ديس بس عدة طرق، معنى دق الخبر يسجل من عدة مصادر، بتد معنى يصح يقوى. ماذا يصح يقوى؟ يعطيك اليقين، نستطيع أن نؤسس العقيدة عليها. العقيدة تتبنى على نص قطعي يقيني 100% من الرسول صلى الله عليه وسلم. ديس بالسيود لا، غرنغ لازم النص الذي نبني عليه العقيدة، نؤسس عليه العقيدة، يكون قطعي الثبوت. القرآن خلاص كله قطعي الثبوت، يبقى السنة، السنة التي نؤسس عليها العقيدة هي الحديث المتواتر. أما حديث الأحد لا. المهم بحسن ندي عزم ما في هذا الموضوع بالضبط معنا يتعمق فيه أكثر، فلينظر إلى الحق، خاتي الحق الدامغ، يا ربي الكتاب أخيرا للشيخ سيدي مارو الشيخ الخليلي في العقيدة. المهم يفصل في هذا المنهج في قضية بناء العقيدة. إذن حديث الأحد، عفوا حديث متواتر يفيد العلم والعمل، معنى أنس نؤسس عليه العقيدة ونؤسس عليه كذلك الفقه. أما حديث الأحد عمرك ونجم أن نبني سيس العقيدة تهم، خاطر العقيدة قشرة اليقين، لازم تبني العقيدة تتش قشرة يقيني، خاطي شك راخد لا سيس نغلش سيس الجن، لا سيس نغلش سيس ربي، لا سيس نغلش سيس الملائكة، لا لازم إلا سيس قطعا لا ريب فيه. ولا يعطيك هذا اليقين إلا النص القطعي التبوت. أما الأحد لا يعطينا أبدا. أما بالنسبة للفقه، نعم الفقه نأخذ به، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالضم. شغل مارو قبلت يقل حد مارو أدي جمدي بتظالي تييني 100% ودمي كلها يصيب عين الكعبة، مستحيل. ولكن الله سبحانه وتعالى هل تعبدنا بإصابة عين الكعبة؟ لا أبدا، وإنما إناش أقل جهة الكعبة، حاول أن تتجه إلى الكعبة، ولكن 100% 99% 70% هذه كلها الأمر صحيح، صلاتك صحيحة مقبولة. هامي لأن الفقه كله تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيها بالضن، سواء الضن من حيث التبوت، الضن من حيث الدلالة، مثلا من حيث الدلالة، وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم، العلماء يظن في حرف الباء وفي الغرس معنى عدة معاني. من بين المعاني أن باء تفيد التبعيض، أي بمسحوا ببعض رؤوسكم. إمارة هذا البعض منشت، البعض إن إيش أدكفة تجد غير أمانة أدكفة. إذا البعض ناش لا، هي هذه الباء هي للالتصاق، الآلة التي تمسح بها باسم الرأس لازم أتلصق زاو. إلا وسي ناش لا، هذه الباء هو حرف زائد، باء حرف زائد، اتس في اللغة العربية بأنه حرف زائد. درك امسحوا رؤوسكم، معنى أن المسح لابد أن يكون المسح الرأس كلها. معنى كل هذه المذاهب صحيحة، من قال بالمذهب الأول صحيح، من قال بالمذهب الثاني صحيح. لماذا؟ لأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وفهم هذا الدين، هذه النصوص، هذه الأحكام نستند إلى اللغة العربية. اللغة العربية أعطتنا كل هذه المفاهيم، إذن كل مذاهب صحيحة. ليش الاحتمالات؟ الدقة ممر العقيدة تخاطي، العقيدة لا نبنيها على هذه. النوض يمر شنين؟ الإباضية، ما محلنا من الإعراب؟ شد غرنا السنة، ماشي قرى الحمد لله في واقعنا في حياتنا. السنة ضاربة في الجذور، ما نتزوع في أوقات الصلاة وأركان الصلاة والوضوء إلى غيرها، كل كان جر سنة النبوية صلى الله عليه وسلم، حتى الإفطار النغيمة. وإن كان البعض السنة كان سنين هامي بتد الدليل وسي أدي شو بعد أدي الظال نغ وسي الزال أدي الظال ومن بعد أدي الزوديش بتد الدليل يمكن يتيني ملاش تلا ديز دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ديز دليل، من قال أديش معنى أديش الزار أزواد الزال أرس دليل وسي الزار أديش تيني دوا من بعد أدي الزال أدي عود الزواديش إلى غس كذلك الدليل. إمارة برك نشين لكن تبعي بالسنة، لكن تجتني ومن السنة مساح إلا غرنا تسلم دليل نغام بشكل من بعد بتتجيم آم نغام. الأمر واضح أو نينا ننقر ننقر غيرك خلاص كلف. إذن غرنا سن المناهج إمارة في توثيق الحديث يمارو أن الأدهى والأمر أكثر من ذلك هو الآن لما يثبت الحديث، فهم الحديث يمارو أديس يمارو مناهج العلماء في فهم الحديث. لكن السنق المذهب سطحي ما يسمى بالمذهب الظاهري، أديس الدب النص فهم من بسطحيته إليك المنهج خلاف طبعا يستند إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عندما يفهم الحديث يفهم كذلك المعنى والمقصد. المعنى والمقصد معنى يستنبط الحكم من خلال الألفاظ أو من خلال العلل والمقاصد. مردس يمارو مثلا عيد الفطر، مردس زكاة الفطر، تسلم من مونيك تلفوضك تزوبعت تزعلك، هل نخرج القيمة أم نخرج الطعام؟ إني قرن نخرج الطعام هامي يحملون اللفظ على ظاهره، لشوف أصل اللفظ وسيقر بالقيمة إقار. لا، لابد أن ننظر إلى المقصد والمعنى من هذه الزكاة. طبعا يمارو أو المنهج الإسماني أو المنهج الإسلامي، تلك القصة معروفة بقصة الصلاة في بني قريضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة لا صلاة إلا في بني قريضة. أحد الصحابة بعض الصحابة فهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعجلة، أد معنى تم شك أد معنى أد لحقن صلاة العصر في بني قريضة. البعض السنة الناس مخاطي الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد باللي تغاريت، يقصد باللي أنظر صلاة العصر نتيت في بني قريضة، معنى وفهم تغاريت يمارو وسي يفهم باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاستعجال تود الوقت نزلت ظلم ومن بعد كملنا بريد نسل. أما إني لا نفهم ظاهر النص نجواله صلاة في بني قريضة، صلاة في بني قريضة زول العصري بعد المغرب، بعد معنى يتفصل المغرب زول العصري زول نصر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بتا أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. وفي رواية الذين صلوا العصر في الوقت، معنى الذين اتبعوا المعنى الناس نغرهم الأجر مرتين. أدسني كلمة نمارشين الله أن الحديث فقط يفهم على ظاهره، وهذا خطأ، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من تفكير النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعبدنا به. الدقة ممارو نشين غرنا المرجعنا هو الربيع بن حبيب. سؤال مارو الطلبة، من هو الربيع بن حبيب؟ من هو شيوخه؟ من أين أخذ الحديث؟ ومن هم تلاميذه؟ وهذا الكتاب المسند كان اسمه مسند، صار اسمه الجامع الصحيح، وقال عنه العلماء هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. ووجهت له انتقادات، ما هي هذه الانتقادات؟ إن شاء الله نسيب المنجو في هذه الأسئلة. المهم شو الطلبة لازم تحتمي في هذه المسائل باش كتسلم المذهب ومدى وحدي